الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصة نافعة، وأن يتقبلها منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا رحماته وبركاته وعفوه ورضاه، اللهم آمين. حديثنا متمم لخطبة سابقة كانت بعنوان تناصحوا يرحمكم الله، واليوم نتكلم عن آداب النصيحة. فديننا دين أدب، من فاقك في الأدب فقد فاقك في الدين، وما من إنسان يتحلى بالأخلاق والأدب إلا وفتح الله له القلوب وبارك له سبحانه وتعالى له في العمل. هذه قاعدة ينبغي أن أؤصلها قبل أن أدخل في الموضوع. فالإسلام أيها الأحبة الكرام يحتاج إلى أخلاق أهله. قد وصف الله عز وجل رسول الإنسانية والإسلام بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، جميل. ولذلك كل عبادة لها آداب، الصلاة لها آداب، الصيام له آداب، الزكاة لها آداب، الحج له آداب، الزواج له آداب، الطلاق له آداب، الدعوة إلى الله لها آداب، والنصيحة من الدعوة. وأول أدب من آداب النصيحة أن يكون الناصح مخلصا لله في نصيحته، فإن كل عمل تشرك فيه بغير ربك سبحانه وتعالى وبال عليك في الدنيا والآخرة ولا فائدة منه. قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما فائدته؟ ليحبطن عملك، إذن ما فائدته؟ لا فائدة فيه. ويعينك على تحقيق الإخلاص في النصيحة أن تعلم أنك تنصح الناس ليعودوا إلى الله وليس لك. أتوحد الله؟ حينما تنصح الناس أنت تنصح الناس ليعودوا إلى الله لا ليعود لك، فليس لك حظ في هذا أبدا، وإنما تدعو الناس لربهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، مش لينا كمشايخ عشان نجمع معجبين ونجمع لايكات ونجمع تعليقات ونجمع أتباع ونجمع، هتحارب بهم؟ هتعمل بهم إيه؟ لا فائدة منهم عندك، ولكن الفائدة منهم لأنفسهم عند ربهم، وأنت تفرح بعودة الناس إلى الله كرسولنا صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يعجبه أن يعود الناس إلى الله، وكان إذا أسلم الرجل سر نبينا واستنار وجهه كأنه فلقة قمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يرى إنسانا مسلما يموت على الإسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من نار جهنم. فالفكرة أنك حينما تنصح الناس تنصح الناس لله ليعودوا إلى الله. فإن المذنب لا يضرني في شيء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. كل واحد فينا له كتاب يقرأه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. قد يقول قائل لا، ما العاصي بيضرني في ايه؟ انت بس اللي مركز معاه كهذا الذي يتعلل بكثرة وانتشار التبرج على أنه لا يقوى على ترك الحرام والنظر والزنا. أقول لك أنت اللي مركز معها بس، أنت كمسلم اللي مركز معها، فبالتالي حاسس بأثرها السلبي عليك. ولو أنك غضضت بصرك عنها وفرغت خاطرك منها لاسترحت. لما أنت عمال تكلم الشيخ وتشكيله، عم الشيخ عجبك التبرج اللي موجود، شفت شعرها، شفت عينيها، شفت ايديها، شفت رجل. عم انت اللي مركز، والله انت اللي مركز مع العصاة عشان كده متأثر بيهم. ولو انك فرغت قلبك منهم ووجهت قلبك لله تبارك وتعالى بأن يهديهم لكان خيرا لك وللمجتمع. تمطلوب منك ابتداء ان انت ايها تخلص لله تبارك وتعالى في نصيحتك، ويعينك على ذلك ان تعلم انك تدعو الناس الى الله لا لك. رقم 2، من ادب النصيحة ان تحترم من تنصح. الله سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون اللي هو أشر خلق الله بعد إبليس يعني، تمام؟ قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين ده لما تقرأ كلام المفسرين قالوا إن أنتوا لما تتكلموا معاه كلموا معاه كويس، يعني ليس من العيب ولا من المداهنة ولا من التطبيل كما يقول الناس النهاردة في مصطلحات جديدة علينا في مجتمعنا، أنا أنأى بنفسي وبك عن استخدامها في حياتك لأنها مليئة بسوء الظن والتجني والتجرؤ على خلق الله، عيب. لما كلم واحد من علية القوم وسادة الناس وعايز انصح واقول له حضرتك او سيادتك انا غلطان، انا كده ابقى غلط؟ طيب سيدنا جعفر ابن ابي طالب حينما اراد ان يخاطب النجاشي، النجاشي ده كان ملك، وكان في هذا التوقيت رضي الله عن النجاشي كان في هذا التوقيت على النصرانية، لما جه يتكلم قال له ايها الملك، لما تقول له أيها الملك، لما تقول له سيادة الرئيس، لما تقول له معالي الوزير، لما تقول له حضرة الأستاذ، يا دكتور، يا باش مهندس، يا فضيلة الشيخ، يا سيدنا، وانت جاي تنصحه، انت كده راجل بتطبل ولا انت كده راجل مؤدب؟ فرق كبير جدا. انت كده مداهن ولا كده راجل بتفتح قلوب من تكلم او قلب من تكلم حتى يستوعب منك ما تقول؟ سوء الخلق بيقفل قلوب الناس يا إخواني. ولذلك لما جه واحد من المشركين وقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد إن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن كنت تريد جاها ملكناك، وإن كنت تريد زواجا زوجناك، وإن كنت تريد النساء أعطيناك. الرجل بيتكلم كلام وحش جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وبمنتهى الهدوء يعتدل ويرد عليه ويسيبه لما يخلص كلامه خالص، وبعدين يقول له أفرغت يا أبا الوليد، بيقول له يا شباب ها أفرغت ها يا أبا الوليد، مش بيقول له خلصت يا رجل، أنت جاي تضيع وقتي، أنت مش عارف بتكلم مين، من تؤصلك كفار. هذا كلام يغلق القلوب. إنما قال له أفرغت يا أبا الوليد، خلصت كلامك يا أبو فلان؟ أيوة، مع أنه كلام المفروض أساسا ما يستمعش، لكن كلام كلام. وكل إنسان يحترم نفسه وكلامه. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. شوف رد الفعل، قال أفعل. ليه؟ لأنك احترمته. إنما دعوة إلى الله مبنية على السب والشتم والتجريح مش دعوة إلى الله ولا لها علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يا إخواني ده في قنوات على اليوتيوب مبنية من أساسها على السب والشتم، سب الحكام، سب الوزراء، سب العلماء، سب المؤسسات، سب الدعاء، سب عوام الناس، سب الأئمة وجرحوا فيهم. تيجي تتكلم مع الواحد منهم انت يا ابني بتعمل كده ليه؟ يقول لك اصل انا غيور على ديني وادعو الى الله حتى اخرج واحقق وانقح واخرج ما في الدين من خلل ودخل. يكلمك كلام تحس انه بيتكلم في دنيا تانية. يا ابني كلمني عربي عشان افهمك، كلمني عربي عشان افهمك. انت ايه؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه دعوة الى الله؟ ما حصلش دعوة الى الله، كلام هين لين مخلص للإصلاح مبني على احترام الآخر حتى ولو كان على غير دينك. يعني عارف انت لو انت بتكلم واحد اصلا مش مسلم، مش من حقك ان انت تشتمه ولا تسب عقيدته ولا تسب آلهته التي يعبد من دون الله. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مش من حقك. الله سبحانه وتعالى سمى في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الكافرون، حفظها، سورة الكافرون 6 آيات، أولها قل يا أيها الكافرون، بناديهم كده قل يا أيها الكافرون تحديدا، فآخر السورة بيقول لهم إيه؟ لكم دينكم ولي دين. سمى الله عز وجل الكفر دين عند من يدين به. فانت لما تكلمه وتهينه وتجرحه تمام، وتحاول ان انت تسقط احترامه لعقيدته، فبلا شك ان هو من باب اولى ان هو مش هيحترمك ولا يحترم العقيدة اللي انت جاي تعرضها عليه، لانها عقيدة من اولها كده مبنية على البزاءة والاسفاف وقلة الذوق وقلة الادب، فالقلوب بتقفل معاك، والنصيحة اللي انت بتقدمها لا تدخل أساسا للسمع فضلا عن أن تدخل للقلب. فمن أدب النصيحة ينبغي عليك أن تكلم المخالف باحترام حتى لو كان مخالف. أيوة أنا بكلمك ومن أنت تنصح مين؟ الموافق تكلم المخالف باحترام وتكنيه وتناديه بأحب الأسماء إليه، عسى أن يفتح الله تبارك وتعالى لك القلوب المغلقة. كذلك من أدب النصيحة اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب. قال تعالى فذكر إن نفعت الذكر، فذكر إن نفعت، يعني حينما ترى الظروف مهيئة للنصيحة ابدأ إيه؟ ابدأ اتكلم وابدأ وجه اللي قدامك، لأن الظروف متاحة ومهيئة. من القصص معلش سامحوني الذي يذكر في هذا المقام، ان في واحدة شكت لأخيها ان زوجها دائما يضربها، دائما يضربها، فقال لها اذا دخل زوجك فاذهبي الى الثلاجة واحضري زجاجة ماء بارد مثلج وضعي في فمك كثيرا من هذا الماء واحتفظي به نصف ساعة، وبعد نصف ساعة ابلعي هذا الماء ثم تكلمي مع زوجي. عملت الحكاية دي، زوجها بقى يحبها جدا، ما عادش بيضربها ولا عاد بيهينها ولا اي شيء خالص. فراح بقى لاخوها تعرف السر، فقال لها سر ايه؟ ما انت خلاص عرفتي. قالت له مش فاهمة. قال لها لما زوجك بيخش من بره انت بتستقبليه من جوه فبتنرفزيه، كلامك معاه مش في الوقت المناسب، فبالتالي رد الفعل بتاعه بيكون غير مناسب. إنما لما خدت ريست نص ساعة، الراجل دخل قلع هدومه وكان لقمة وزبط أموره وهدى، بدأت تكلم معاه عنده استعداد أنه يسمعها. ولذلك اختيار التوقيت المناسب لتوجيه النصح من أهم الأمور التي ينبغي أن يتبناها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أو الذين يريدون أن ينصحوا الناس. بسرعة شديدة جدا من أدب النصيحة أن تستر من تنصح، أن تستر من تنصح. معلش سامحني النهاردة لو أنا حبيت أنصحك أعمل لك مقطع، إيه رأيك أخويا وليد ده لو أنا حبيت أنصحه أو مع صور له مقطع واطلع أقول أنا بوجه رسالتي دي للأخ فلان، بس مش عايز اقول اسمه، انت بتهرج هكذا؟ انت تنصح ام تفضح؟ لا لا انا لا اقصد الفضيحة، امال تقصد ايه؟ انا عايز اوجهه نصيحة. سعادتك انت ممكن تروح تخبط على باب بيته وتقعد معه وتنصح، مش هقول لك حاجة. سعادتك ممكن تجيب رقم تليفونه وتكلمه وهيسمع منك وهيحبك وهيشكرك. سعادتك ممكن تروح للمكان اللي بيشتغل فيه وتقعد معاه وتكلمه لكن يفضح الناس بحجة أنهم ينصحون، ونحن في حقيقة الأمر نشهر بهم من حيث لا نشعر ولا ندري. هذا كلام مهم جدا يا إخواني، حتى لا نقع في فخ الشيطان ومصائده. إن يقول لك قل له، طب إيه رأيك بقى أن كل الناس عرفت الموضوع إلا هو؟ ملايين البشر عرفوا مصيبة فلان وهو الوحيد الذي لم يقع على هذا الفيديو ولم يستمع إليه. فستر من تنصح واجب. ولذلك في زمن عثمان رضي الله عن عثمان ورضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك فتنة قصصناها عليكم في سلسلة أصحاب الرسول. المهم لقي رجل من هؤلاء أسامة بن زيد، لقي رجل من هؤلاء أسامة بن زيد، فبيقول له إيه؟ بيقول له أسامة، قال نعم، قال أما بلغك ما يفعله صاحبك ألا تنصحه؟ أنت ما شفتش عثمان بيعمل إيه؟ ألا تنصحه؟ فنظر إليه أسامة وتعجب وقال أو تظن أنني كلما نصحته أخبرتكم؟ أو تظن أنني كلما نصحته أخبرتكم؟ هو أنا لازم كل شوية أقول لكم ده أنا نصحت عثمان، ده أنا قلت لعثمان، ده أنا وجهت عثمان؟ أنت ما تلزمنا أقول لك. بيجي بعض الناس يقول أنتوا فين ما بتكلموش ليه، وأنا لازم عشان أتكلم أجي أقول لك إن أنا كلمت؟ هو لازم أقول لك أنا نصحت مين وقلت لمين ووجهت مين؟ أو تظن أنني كلما نصحته أخبرتكم؟ كلا والله، كلا والله. وكان الإمام أحمد ابن حنبل يعظ المعتصم سرا، وهو الذي جلد الإمام أحمد. أنت متخيل؟ دي كان ينصحه سرا وهو الذي جلد الإمام أحمد. فستر الناس سبيل صلاحهم. أما فضح الناس، أنت لما تنصحني وتفضحني أنت كده عملت فيه إيه؟ ها؟ ما هو ضرب الأعور على عين وقال خسرانة إيه؟ خسرانة، ما أنت خليت سمعتي وحشة تحت دعوة النصيحة، فبالتالي أنا لم أستفد. حتى لو تبت إلى الله ورجعت إلى الله بقت سمعتي وحشة عند الناس باللي أنتوا عملتوه فيا، مش هعرف أرجع لربنا من جديد. فبالتالي لابد من ستر العصاة وستر نصحهم، حتى إذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى استطاعوا أن يتكيفوا مع المجتمع الذي يعيشون فيه. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والريح يضرب صدره، قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. قال مالك مالك؟ قال لقد رأيت فلانا وفلانا يتعانقان خلف النخل. فضربه عمر بدرته وقال ويلك، هل لا سترتهما بثيابك ودعوت الله سبحانه وتعالى لهما؟ إننا نحتاج في هذا الزمان أن نحيي أدب النصيحة حتى ينفع الله تبارك وتعالى بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخيرا أيها الأحبة الكرام، مما ينبغي علمه في باب أدب النصيحة أن تكون نصيحتك مبنية على الكتاب والسنة، خير ما وعظ الناس به. أي واحد على وجه الأرض، خلي بالك في مشكلة سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأزمة، تمام، لا تتعجب أن ترى من ليس ملتزم متأثر. ما تتعجب، ده في واحد بيقول لي كده، بيقول لي تصدق إن فلان يا أخي نطق؟ قلت له ليه؟ قال لي في مشكلة سب الرسول يا أخي زعلان قوي. طب لازم يكون زعلان، عارف هو لو شرب خمر وزاني ومرابي وكل حاجة وحشة فيه ها هيزعل عشان النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لينا في الدنيا اغلى منه، كل الناس متفق على ذلك. يا اخي لقد اتفق الكفار على حبه، لقد اتفق الكفار على اخلاقه الصادق الامين، لم يعيبوا فيه ذلك. ولكن سبحان الله العظيم أفجر الناس على وجه الأرض هتلاقي فيه نقطة نور. نقطة النور دي اللي حركها إيه؟ قل لي كده، اللي حركها كلام ربنا سبحانه وتعالى. اللي حركها كلام ربنا سبحانه وتعالى. لما جي سيدنا سعد بن معاذ لسيدنا مصعب بن عمير، سيدنا مصعب بن عمير ما اشتغلش معاه في كلام جانبي كتير، وإنما قرأ عليه القرآن فأسلم سعد بن معاذ. الحديث اللي أنا ذكرته من شوية لما قال له أفرغت يا أبا الوليد فاسمع مني، رسول ما تكلمش معاه كلام جانبي، ما خطبلوش خطبة، وإنما قرأ عليه صدر سورة فصلت حتى تغير وجه الرجل، لأن القرآن له سلطان على القلوب. قال تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فلما تيجي تنصح خير نصيحة أن تكون معضدة بالكتاب والسنة، إنك تقرأ على الناس القرآن، إنك تقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لا تفرط في ذلك. إذا وجدت الذي أمامك غير مهيأ لسماع الآيات والأحاديث فلا تهن كلام الله ولا كلام رسوله بذكره عند من لا يوقره. لو لقيت الوضع والشخص اللي قدامك مش هيحترم كلام ربنا ما تقولوش قال الله. دكتور في الجامعة طالب بيقول له ده ربنا بيقول، قال له بلا آية بلا كذا، ان ده مش مهيئ ان يسمع كلام ربنا، مش مؤمن بربنا اصلا. فبالتالي ممكن يهين كلام ربنا من حيث لا تشعر ولا تدري، وهذا من باب الغيرة على العلم. ممكن تكلمه بأي طريقة، كلمه بطريقة تنمية بشرية، كلمه بطريقة النصح العادي، كلمه بالأصول والمعروف والأخلاق واللي تربنا عليه وأي حاجة تانية. لكن لو لقيته مش هيحترم كلام ربنا وكلام النبي اوعى تتكلم. إن من الغيرة على القرآن والسنة ألا تذكر عند من لا يحترمها. فاكرين الأفراح بتاعت زمان اللي كنا بنيجي نقعد في الجامع والعريس يجي والكلام ده؟ أنا كنت ما بحبش هذه اللقاءات. ليه؟ لأن أغلب الناس اللي كانوا بيحضروا في الأفراح ما كانوش بيحترموا المشايخ ولا بيحترموا القرآن ولا بيحترموا السنة اللي بتتقال. يا راجل ده أنا في مرة من المرات وكنت في حفل هبوس إيدين الناس عشان يقعدوا يسمعوا، اللي بيتصور واللي بيمشي في المسجد واللي بيتضحك واللي بيحضن ويسلم واللي بيتصور في آخر. يا جماعة من فضلكم لو سمحتوا، أنتم في مسجد، وفرق بين المسجد والجامع والشارع، في فرق كبير، وكأن أنت بتتكلم في بلد تانية خالص مش تبعهم. وكنت أحاضر من كتاب فسكت، يمكن يتكسفوا ويسكتوا، ما سكتوش. قمت أخذ بقى الكتب بتاعتي والحاجة بتاعتي وقايم وسايب المسجد وإيها وماشي، برضو ما حسوش. عايزك تتخيل الوضع اللي أنا كنت فيه، ما حسوش. واحد على الباب بيقول رايح فين عم الشيخ، قلت له استأذن معلش. لم يشعروا بأن الشيخ مشي إلا عند صلاة العشاء، ما لقوش حد يصلي بهم العشاء. هذا الجو ينفع تعطول ويقول الله ويقول رسول الله؟ لا لا، انت كده بتهين آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندك طرق أخرى تنصح بها الناس، لكن الأصل أنك إذا وجدت إنسانا محبا يريد العودة إلى الله فخير ما يكلم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم اشفنا من جميع أمراضنا، اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم أنزل لكل داء شفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا وأغننا بحلالك عن حرامك،